مرحبا، موضوعنا هو الذكاء العاطفي، واليوم رح نحكي عن الذكاء العاطفي عند المدرب، الشخص اللي بيدرب الآخرين. كيف يرتبط الذكاء العاطفي مع التدريب؟ وبصراحة الرابط أساسي ومهم جدا. ليه؟ لأنه المدرب عم بيشتغل مع أفراد، عم بيشتغل مع أشخاص، هدول الأشخاص لهم مشاعر، لهم احتياجات، لهم توقعات من هذا المدرب، وهذا الشخص عنده القدرة إنه يدير توقعات الآخرين بالنسبة له، وعنده القدرة واللي هي أهم عامل في عملية التدريب إنه يجذب الأشخاص لإله، يجيبهم لعنده. ومش بس هيك، عنده القدرة إنه هو يروح لعندهم، عم نحكي معنويا طبعا، يروح لعندهم ويكون هذا العنصر الجاذب وهاي السنارة اللي بتخلي الآخرين موجودين عندي، حتى أقدر أساعدهم، حتى أقدر أعلمهم، حتى أقدر أعطيهم من خبرتي، حتى أقدر أعطيهم من علمي ومن المعارف الموجودة عندي، ويقدروا يستعملوها لحياتهم. أنا ما بقدر أخلي العرباي تسبق الحصان، لازم الحصان يكون قبل العرباي. فعشان هيك قبل ما أكون مدرب فعال من ناحية معرفتي ومهاراتي اللي بشتغل عليها، لازم يكون عندي قدرة إني أكون ذكي عاطفيا، أعرف أتعامل مع الآخرين، عندي قدرة زي ما قلت إنه أجذبهم، أجذب انتباههم، عندي قدرة إني ما أهتم بنفسي وأنا عمالي أدرب. في كتير من المدربين مع احترامي للجميع اللي بيهتموا فيه أولا وأهم من كل شيء هو صورتهم وكيف رح يكون شكلهم وشو الإشي اللي بدهم يحكوا للناس، وقديش هم بيفهموا أكتر من الآخرين، وقديش هم كتير أحسن وأفضل من المتدربين اللي عمالهم يحكوا معهم. مظبوط انه انت عندك قوة معينة، مظبوط انه انت عندك ادج وطرف اكتر من الشخص اللي عماله يسمعك، وانت عشان هيك اصلا مدعو لتكون مدرب، لكن مش هذا الموقف اللي انت بتجيبه لغرفة التدريب. الموقف اللي بتجيبه لغرفة التدريب انه انت شخص متواضع وقريب من الناس، مستعد انك تنزل لمستواهم حتى تاخدهم لمستواك، لكن انت ما بتطلب منهم انهم يطلعوا لمستواك. وهذا فرق اساسي جدا اليوم في عملية التدريب. فالشخص الذكي عاطفيا، المدرب الذكي عاطفيا، فاهم انه قوته تأتي من قوة المقعد، قوة المنبر تنبع من قوة المقعد وليس العكس. اذا انا جاي بعدتي وعضلاتي ممكن افشل فشل ذريع، اول ما الناس يبدوا يفصلوا عني، يبطلوا يسمعوا لي، يبطلوا يهتموا باللي انا بحكيه، اعرف انه انت عم تعمل شغل سيء، واعرف انه انت عم تبعد الاخرين عنك، واعرف انه انت عم مالك تكون متمحور حول ذاتك. فالشخص او المدرب الذكي عاطفيا لا يتمحور حول ذاته، لكن يتوحر حول جمهوره. جمهوره أولوية بالنسبة له، بكلامه، بأسلوبه، بحركات جسمه، بالسلايدز والعرض التقديمي اللي موجود عنده، البرزنتيشن، كلها تخدم الجمهور، كلها لمصلحة الشخص اللي عماله يدربه. بهذا الفكر انا بنجح في عملية التدريب. فخلينا نفكر دائما، المدرب الناجح هو مدرب ذكي عاطفيا أولا وأخيرا. وزي وزي، شيء من كل شيء.